الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمنظومة رشيقة المبنى جليلة المعنى، تفيض بالنصح والتذكير والهداية والتبصير، ضمنها ناظمها النصائح الغالية والمواعظ العالية والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. إذا نظرت فيها علمت أن مثلها لا يترك بلا مدارسة، يكاد كل بيت فيها أن يكون حكمة مستقلة، فهي من خير شعر الوصايا وأبلغه. يقولون: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب. وأنت الآن قد رزقك الله لبيبا يؤتيك نصحه، فما عليك إلا أن تحتفي بنصحه وأن تقبل عليه. وهذه المنظومة هي نصيحة العلامة السياري الشيخ حماد بن ألمين، هكذا ينطق اسمه أهل قطره بفتح الهمزة واللام. هو الشيخ حماد بن ألمين المجلسي الشنقيطي، وقد كان على قدر عال من المعرفة بالعلوم الشرعية، ولا سيما السيرة والأدب والأنساب، فقد كانت له في هذه العلوم اليد الطولى. يظهر هذا لمن نظر في شرحه على عمود النسب وشرحه على نظم الغزوات. وهذه النصيحة دليل ناطق على رفعة أدبه وصلاح نفسه. توفي رحمه الله سنة 56 و200 ألف. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه والسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: بني إن البر شيء هين دونك منه ذا الذي أبينه، نصيحة من والد حفي بك هدت رشد من بني. سمر إلى مكارم الأخلاق خالص الأعمال من النفاق، الأدب الأدب ثم الأدب، وأنت بر من وأبا. والعم والعمة والأخ الكبير والشيخ، إن الشيخ بالبز جدير، والخال فيه لك من كفاية، أوى إليه أبوي الآية. هو الذي منه تنال المفخرة، قال الزبير: من أراد الأثر، وكل من سمع عليك تكرمه، وكل من صور عنك ترحمه. أما رويت قدما حديثا، ولا تزال أمة الحديثا، ولا تكن على الموال فاحشا، واحذر على الحقير أن تناقشا. أحسنتم، بارك الله فيكم. وإن إلى أحسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله: بني إن البر شيء هين دونك منه ذا الذي أبين، نصيحة من والد حفي بك هديت الرشد من بني. بني هذا تصغير لابني باتصال ياء المتكلم بالاسم، يجوز فيها بني بالكسر وبني بالفتح، وقد قرئ بهما في المتواتر. قد يكون الناظم أراد الابن حقيقة، فهو يوجه النصيحة لأحد أبنائه، أو ادعاء لقصد الاستعطاف وقبول النصيحة، فهو يوجهها لأبناء المسلمين. بني إن البر اسم جامع للخير، شيء هين خفيف سهل دونك، هي تقال في الإغراء، اسم فعل أمر بمعنى خذ. دونك منه ذا الذي أبين، خذ هذا الذي أوضحه لك. نصيحة كلمة جامعة، معناها حيازة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه. من والد حفي بك، أي مبالغ في إكرامك والعناية بأمرك. ومنه قوله تعالى: إنه كان بي حفيا. هديت الرشد من بني، الرشد الصلاح، وهو ضد الغي والضلال. فالناظم رحمه الله تعالى هنا ينصح لابنه، وهو أشفق الناس عليه، فهو حقيق بأن يمنحه أفضل ما يعرف، وأن يتحفه بلباب عقله وصفو رأيه. وبامتثال نصيحة الوالد الشفيق تحصل لابن السعادة والحياة الطيبة. والنصح من سنة الأنبياء والمرسلين، أخبرنا الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وعن صالح عليه السلام أنه قال لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، وعن شعيب عليه السلام أنه قال لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وهو من سنة من سار على نهجهم من العلماء والصالحين مؤمن آل فرعون، قال إني لك من الناصحين. وفي صحيح مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، عماد الدين وقوامه النصيحة. وسار على ذلك العلماء، أبو الوليد الباجي له نصيحة لوالديه ذكر فيها لهما أنه لا أحد أنصح لوالد من والده. أبو حامد الغزالي له نصيحة لأحد طلبته المتقدمين اسمها أيها الولد. وابن الجوزي له نصيحة كتبها لابنه اسمها لفتة الكبد في نصيحة الولد. والإلبيري أبو إسحاق نصح لأبي بكر، قيل هو ولده وقيل بل كولده في الشفقة عليه، نصح له في التائية التي مطلعها تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى، وفيها قوله آبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وفيها قوله وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. وفي قوله بني أو بني إن البر شيء هين تضمين، وهو أن يذكر الشاعر في شعره شيئا من شعر غيره مع التنبيه على أنه لغيره إن لم يشتهر عند البلغاء، ودون تنبيه إن كان مشهورا. وقد أخذه من قول الراجز بني إن البر شيء هين المنطق اللين والطعيم، المنطق اللين والطعيم، وهو من شواهد العروضيين على الإكفاء. الإكفاء عيب من عيوب القوافي، وهو اختلاف حرف الروي مع قربه في المخرج، هين نون والطعيم ميم. قال شمر إلى مكارم الأخلاق صالح الأعمال من النفاق. يحث الناظم رحمه الله تعالى هنا في هذا البيت على أمرين، الأول التشمير إلى التحلي بالأخلاق الكريمة والجد في تحصيلها، والثاني الإخلاص لله رب العالمين. الدين كله خلق كما يقول ابن القيم، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه الألباني. وحسن الخلق يكون مع الله تعالى بامتثال شرعه وبذل الجهد في تحقيق العبودية، ويكون مع الخلق. وقد وصفه ابن المبارك بقوله هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ومما يحمل العبد على التحلي بالخلق الحسن أن ينظر فيما ورد في فضله، لن تجد شيئا أثقل في ميزانك يوم القيامة من حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقد جلس ابن مسعود في السوق مرة يبتاع طعاما، فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت، فقال لقد جلست وإنها لمعي، فجعل أصحابه يدعون على من أخذها ويقولون اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا. فقال عبد الله اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراءة على الذنب فجعله آخر ذنوبه. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وأولى الناس بحسن الخلق طلبة العلم، فإنهم القدوة لغيرهم. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، أي بنصيب وافر من الخير والصلاح. البيتان لحافظ إبراهيم يقول في قصيدته هذه: إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. يقول: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. والثاني مما حث عليه الناظم تحقيق الإخلاص لله رب العالمين. قال رحمه الله: خالص الأعمال من النفاق. والمعنى: شمر حال كونك مصاحبا الإخلاص في كل ما تفعل. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، فهو تصفية القلب من إرادة غير الله تعالى. العمل صورة والإخلاص روح، كما يقول الجوزي: إذا لم تخلص فلا تتعب. لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا إلا بشهود الموقف. والزم طلاب العلم بالإخلاص لكي ترى مناهج الخلاص. من طلب العلم للعمل كسره العلم وأبكاه على نفسه. ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومن قتلته الأنفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قاله الذهبي في السير. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: رجل تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل، ورجل أنفق ليقال جواد وقد قيل، ورجل قاتل ليقال شجاع وقد قيل. حديث قد قيل بعيد ليقال أدهش كل عاقل ذاك المآل. يذكر أن ملكا كان يحب المحمدة والرفعة في قلوب الخلق، أمر ببناء مسجد ونهى أن يشارك فيه أحد. فلما قرب تمامه أمر أن يكتب اسمه بخط كبير على المسجد، لأنه يحب الذكر، ما بناه إلا لهذا، إلا ليذكر. فنام مرة ورأى في المنام اسمه يمحى ويكتب اسم امرأة، فدعا من يعبر له رؤياه فقالوا: هذه أضغاث أحلام. ثم رأى الرؤيا نفسها ثانية وثالثة، ويعني رأى اسم المرأة يكتب، فأمر بأن يؤتى بالمرأة التي رأى اسمها يكتب على المسجد. فبحثوا فوجدوا امرأة بهذا الاسم فأتي بها، فقال لها: ألم أنهى عن المشاركة في البناء؟ فقالت: لم أشارك إلا أني رأيت الدابة التي تحمل اللبن مادة عنقها إلى دلو ماء تريد أن تشرب، فقربت الدلو منها لتشرب وما زدت على ذلك. فكان في الرؤيا إشارة إلى أن عملها هو المرضي دون عمله. وفي الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. تمام الحديث أن الله تعالى يقول للمرائين يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم، يقول لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد وصححه الألباني. ويعني من هذه الأعمال التي يطلب فيها الإخلاص طلب العلم. طلب العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. وبقدر صلاح نيتك تكون قوتك في طلب العلم. إذا صلحت نية المتعلم وهبه الله قوة لا تدرك بالأسباب الظاهرة، ومن وجد من نفسه نقصا في هذا الباب فليحسن سياسة نفسه وليعجل بمداواتها لئلا يسري هذا الداء فيه حتى يغلب عليه فتتعسر مداواة النفس. وبوابة الإخلاص بل بوابة تحقيق كل عبودية صدق الاستعانة بالله تعالى وتضرع إليه، إياك نعبد وإياك نستعين. لن تحقق العبودية لله تعالى إلا بالاستعانة به. الأدب الأدب ثم الأدب، وهو أن تبر أما وأبا. الأدب مصدر أدب يأدب إذا صنع صنيعا ودعا الناس إليه فهو آدب، فهو في الأصل الدعوة إلى الطعام، والإطعام مرتبط بخصلة عظيمة هي الكرم، لذا أطلق الأدب بعد ذلك على كرم الأخلاق. قال ابن القيم: حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. وقال حافظ ابن حجر: استعمال ما يحمد قولا وفعلا. الأدب الأدب، الأدب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره الزم، والأدب ثاني توكيد لفظي. ولما كان الأدب واسع المعنى شرع الناظم يسرد بعض ما يندرج تحت الأدب، وابتدأ بذكر بر الوالدين وهو الإحسان إليهما وإدخال السرور عليهما. وحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قرن الله حقهما بحقه، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رضا الله حاصل العبد إن رضي عنه والده، وأن سخطه تعالى حال بالعبد إذا أسخط والديه. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. والعقوق من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث: وضابط عقوق الوالدين صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل تأذيا ليس بالهين عرفا، صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل تأذيا ليس بالهين عرفا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه الألباني. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وعن أمه مضرب المثل في بره بأمه، فكان إذا مر عليها في دخوله أو خروجه يقف على بابها ويقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. وأحق الناس بالسلام الكامل إلى وبركاته هي الأم، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا، كما بررتني كبيرا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسن إسناده الألباني. وهذه حالهم في برهم، فكيف حالك أنت؟ هناك أشياء يسيرة لا تتطلب شيئا لكنها تملأ قلب الوالدين بالسرور والفرح. تعاهدهما بالرسائل الجميلة، كم يجلس الواحد منا يكتب لصاحبه؟ ما يضر أحدنا أن يرسل رسالة دعاء لوالديه كل يوم، وأن يسمعهما الكلام الجميل: متى آخر مرة أهديت فيها لوالديك؟ من لا خير فيه لوالديه فلا خير فيه للناس. أحق الناس بالإكرام الوالدان. ولبعض الشعراء قصيدة عذبة يروي فيها قصة خيالية لغلام طائش استجاب لإغواءات المال مقابل التضحية بحياة أمه التي ظلت رحيمة به في حياتها وبعد مماتها. يقول: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعذب إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضار؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، ورأى فظيع جناية لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن صدره طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. يذكر أن رجلا ركبه شيطانه فأراد أن يتخلص من أمه، خاصة بعد كبرها واختلافها مع زوجته، فحملها وذهب بها إلى فلاة يكثر فيها الذئاب ووضعها هناك ورجع. وهو في طريق رجوعه عاد إليه عقله فقال: ما الذي فعلته؟ فذهب يركض جهة أمه، فلما رآها من بعيد غطى وجهه بثوبه من حيائه منها فلم تعرفه، فنادته وقالت: يا رجل يا رجل، أدرك ابني فإنه ذهب في هذا الطريق وأنا أخاف أن تأكله الذئاب. تقول هذا وهي تعلم أنه ما أتى بها هنا إلا ليتخلص منها. والبر باق بعد موت الوالدين أو أحدهما. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. والحديث وإن كان في إسناده ضعف، حديث أخرجه أحمد وابن ماجه، أحمد وأبو داود وابن ماجه، في إسناده ضعف، إلا أن معناه صحيح. والقصاري أبيات في الحث على زيارة الوالدين بعد موتهما وتنسب لغيره، يقول: زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما، لو كنت حيثهما وكان بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما، أنسيت عهدهما عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريهما، ما كان ذنبهما إليك وإنما منحاك محض الود من نفسيهما، كانا إذا ما أبصرا بك علة جزعا لما تشكو وشق عليهما، كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما، فتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما أيضا على فعليهما، بشراك إن قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، فاحفظ بني وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما. والعم والعمة والأخ الكبير والشيخ، إن الشيخ بالبر جدير، حث هنا على أمرين: الأول البر بالعم والعمة والأخ الكبير، والعم هنا معطوف على قوله أما في قوله وهو أن تبر أما وأبا، والثاني البر بالشيخ. أما الأول فهو راجع إلى صلة الرحم، وهو الإحسان إلى الرحم بإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. وقد تكاثرت الأدلة في وجوب صلة الرحم والحث عليها، فصلة الرحم علامة الإيمان بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من وصل رحمه وصله الله برحمته ولطفه وإحسانه. قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطع الله. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. والثاني هو البر بالشيخ، قال والشيخ إن الشيخ بالبر جدير، وأهل العلم لهم حق عظيم على الأمة. وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوائد أب الجسم. وشاهد هذا في القرآن في قراءة أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وشاهده في السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني. فالعلماء لهم حق عظيم على الأمة أثبتته الشريعة وأمرت برعايته. قال والخال لك فيه من كفاية، آوى إليه أبويه الآية، هو الذي تنال منه المفخرة. قال الزبير من أراد الأثر، حث الناظم رحمه الله تعالى هنا على بر الخال وإكرامه، وذكر أنه يكفي من الحث على البر به كونه يعتبر أبا. وقد عرفت عظيم حق الأب، واستدل الناظم بقوله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وجه الاستدلال بهذه الآية، ما وجه الاستدلال بها؟ قال آوى إليه أبويه، يقولون أنه كانت خالته. أحسنت بارك الله فيكم. وجه الاستدلال بها ما عليه جمهور المفسرين من أن المقصود أبوه وخالته، وقد فسر الآية بهذا من السلف السدي وابن زيد، قالوا لأن أمه كانت قد ماتت قديما. والقول الآخر في تفسير الآية قاله محمد بن إسحاق آوى إليه أبويه، قال أمه وأباه، ورجحه ابن جرير الطبري وابن كثير. ووجهه أنه حمل الآية على المعهود في استعمال الناس للأبوين، قالوا ولم يقم دليل يدل على موت أمه وظاهر القرآن حياتها. لكن الذي عليه جمهور المفسرين هو أن المقصود الأب والخالة، أن المراد بالأبوين في الآية الأب والخالة. ويدل لهذا المعنى الذي ذكره الناظم ما في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الخال والد، أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، لكن الثابتة ما في البخاري. وذكر في البيت الثاني أن الخال هو الذي ينال منه ما يفتخر به من الخصال الجميلة والأخلاق النبيلة، لأن المرأة غالبا إنما تلد مثل أخيها، فيكون الولد كخاله. وقوله قال الزبير من أراد الأثر يشير به إلى قوله في ابنه عبد الله مقدمه من إفريقية وكان قد أبلى في فتوحات إفريقية بلاء حسنا. قال الزبير من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنما تأتيه بأحدهما. من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنما تأتيه بأحدهما. والمعروف في كتب التاريخ نسبة هذا القول إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الزبير قال والله لكأني سمعت كلام أبي بكر الصديق وذكره. فيكون قول الناظم قال الزبير أي ناقلا عن أبي بكر الصديق، فهو من منقوله لا من قوله. وقوله الأثر يريد به أكمل الأثر، وكل من سمع عليك تكرمه وكل من صغر عنك ترحمه، أما رويت قدمنا وحديثا ولا تزال أمتي الحديثة. كل من سمع ارتفع عليك تكرمه وكل من صغر عنك ترحمه، أما رويت، هذا استفهام تقريري كأنه يقولك هذا حديث مشار إليه شائع عند الجميع ينبغي أن يكون معلوما عندك. أما رويت نقلت قدما قديما في وقت بعيد أو حديثا في وقت قريب وبينهما طباق هو من المحسنات المعنوية. ولا تزال أمتي الحديثة، الحديث في آخر البيت بمعنى الخبر الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين حديثة في الشطر الأول والحديثة في الشطر الثاني من أنواع البديع الجناس. الجناس تشابه اللفظين في التلفظ مع اختلافهما في المعنى، وهو المحسنات اللفظية، وهو جناس تام. ولا تزال أمتي يشير به إلى لا تزال أمتي بخير ما دام صغيرها يوقر كبيرها وكبيرها يرحم صغيرها، ذكره بهذا اللفظ في بغية الراغبين في شرح هذه النصيحة، ولم أقف عليه مسندا بهذا اللفظ. وفي الباب أحاديث كثيرة في هذا المعنى، من ذلك ما في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حسنه الألباني. والمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. لما ذكر رحمه الله تعالى فيما تقدم من يجب بره وصلته، ذكر هنا أن من الأدب توقير الكبير وإجلاله ورحمة الصغير والشفقة عليه، وقد ورد في السنة الحث على ذلك في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وصححه الألباني. فيتعين على كل أحد أن يعطي الكبير حقه من الإجلال والتوقير، والصغير حقه من الرحمة والشفقة. ولقد أجاد من قال: ارحم بني جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم وراعي في كل خلق حق من خلقه. ثم إن الكبار نوعان: حسي وهو التقدم في السن، ومعنوي وهو التقدم في العلم والفضل وإن كان صغير السن. فهذا الذي رفعه الله بالعلم أيضا ينبغي أن يعطى حقه من التكريم، وأن تعرف له درجته التي رفعه الله إليها. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أحسن القائل: فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم والعلم عنده كبير إذا ردت إليه المسائل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.